قال رحمه الله: وسن مع علم الغروب يفطره. بسم الله صلى الله عليه وسلم. بسرعة وعكسه التسحر والفطر بالماء لفقد التمر وغسل من أجنب قبل الفجر. أما استياك الصائم بعد الزوال فاختير لم يكره ويحرم الوصال. ها؟ نعم نعم في بيت ساقط من هنا. نعم. ويكره العلك وذوقا واحتجام كذا. ويكره العلك وذوقا واحتجام ومجموع عند فطر من صيام. هذه ساقطة من هذا الكتاب. السقط فيه كثير. في هذه الأبيات عد أولا رحمه الله تعالى ما يسن في الصيام، ثم عد ما يكره فيه. بدأ بقوله: وسن مع علم الغروب يفطر بسرعة، أي يسن تعجيل الفطر. يسن تعجيل الفطر لقوله صلى الله عليه وسلم: تزال أمتي بخير مع عجل الفطر. ثم بيّن لنا رحمه الله تعالى شرط هذه السنية، شرط استحباب تعجيل الفطر، وهو العلم بالغروب. وسنة مع علم الغروب يفطر بسرعة. أما إذا لم يحصل العلم بالغروب بأن حصل الظن الغالب فإنه يجوز الفطر، يجوز الفطر ولا يستحب. أما الشك، إذا حصل شك بالغروب فإنه لا يجوز الفطر، لأن الأصل بقاء النهار. فإذا عندنا كم مراتب؟ ثلاث مراتب. إما أن يشك في الغروب، يعني يكون عنده احتمال مستوي الطرفين، غربت ولم تغرب مستوي بدون ترجيح، هذا شك لا يجوز له أن يفطر بالشك، لأن الأصل بقاء النهار. إذا ترجح جانب الغروب فنقول حصل ظن بالغروب، إذا حصل ظن بالغروب جاز الفطر، جاز فقط، لكنه لا يستحب حتى يحصل اليقين. فإذا حصل اليقين وهو ما ذكره هنا في البيت استحب المسارعة في الإفطار. وسن مع علم الغروب يفطر بسرعة. وعكسه التسحر. عكسه التسحر أي السنة في التسحر التأخير. السنة في التسحر التأخير مع علم بقاء الليل، مع علم بقاء الليل، لأن الثلاثة الاحتمالات واردة أيضا في أول النهار. فإما أن يعلم بقاء الليل، إما أن يعلم بقاء الليل، هذا يسن له أن يؤخر السحور. وإما أن يظن بقاء الليل، فهذا يجوز له أيضا. وإما أن يشك في بقاء الليل، يعني هل طلع الفجر أو لم يطلع، وهذا يجوز له أن يأكل، يجوز له أن يأكل في أول النهار، لأن الأصل بقاء الليل، الأصل بقاء الليل بخلاف آخر النهار، فالأصل بقاء النهار، فلا يجوز له أن يعتدي على النهار مجرد الشك. وفي كلا الطرفين، في كلا الطرفين يعني في أول النهار أو في آخر النهار، إذا بان على خلاف ظنه، إذا بان على خلاف ظنه فإنه يفطر وعليه أن يقضي. القاعدة الفقهية أن الظن البين خطأه لا عبرة به، يجوز الإنسان أن يبني أحكام الشريعة وأن يبني تعبدات على الظن الغالب، بهذا تعبدنا الشرع. لكن إذا بان أن هذا الظن خطأ فإنه لا عبرة حينها بهذا الظن، لا عبرة بهذا الظن. التسحر في نفسه سنة وتأخيره سنة. والشيخ هنا رحمه الله تعالى ذكر لنا مسألة تأخير السحور، لأنه قال وعكسه التسحر، يعني كما يسن الإفطار بسرعة يسن تأخير السحور، وهما سنتان. التسحر بنفسه سنة لقوله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، كما بالمتفق عليه، ولا حديث فضل السحور كثيرة. والسحور كالطهور، يعني من حيث اللغة نحن لما كنا نتكلم عن المياه نقول الطهور هو ما يتطهر به كذا، والطهور هو الفعل نفسه فعل الطهارة يعني إمرار الماء على الأعضاء. السحور كذلك، السحور هو الأكل نفسه، ما يؤكل، ما يؤكل يقال له سحور، وتناول هذا الأكل يقال له سحور. فالسحور سنة وتأخيره أيضا سنة كما ورد في الحديث، يعني إلى أن يقرب من الفجر ليحصل به التقوي على العبادة خلال النهار ولو بمجة مما كما أرادت ذلك الآثار. ووقت السحور يبدأ بمنتصف الليل كما يقول الفقهاء، يعني إذا أكل بعد منتصف الليل فقد حصل سنة السحور، والأفضل تأخيرها. ومن سنن الصيام الفطر بالماء، قال والفطر بالماء لفقد التمرين، يعني يستحب إذن له أن يبدأ بالتمر، واستحب أن يبدأ بالرطب إن وجد. فالمراتب إذن ثلاث: الرطب ثم التمر ثم الماء، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في السنن: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فعلى ماء فإنه طهور، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيستحب له أن يفطر على هذا النوع من المطعوم هو التمر لما فيه من المنافع، لما فيه من المنافع التي يؤيدها الطب الحديث اليوم. فإن لم يجد التمر بعد الرطب أفطر بالماء الحديث. وألحق الفقهاء بهذا كل حلوين، يعني إذا لم يجد ماء فله أن يفطر بشيء فيه حلاوة، لأنه ربما حقق بعض المقصود الموجود في التمر. ومن السنن يقول غسل من أجنب قبل الفجر، يستحب لمن أجنب قبل الفجر أو المرأة تطهر من حيضها أن يغتسلا قبل طلوع الفجر ليؤدي هذه العبادة وهي عبادة الصيام من أولها على طهارة. وهذا مستحب وليس بلازم، لأنه قد ورد في حديث عائشة وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح في رمضان جنبا من جماع غير احتلام، يعني يؤخر عليه الصلاة والسلام الجماع إلى ما قبل طلوع الفجر، ويصبح يعني يطلع عليه الصباح وهو جنب من جماع غير احتلام. فالصوم صحيح، لكن الأفضل أن يؤديه من أوله على طهارة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك لبيان الجواز. ثم انتقل إلى المكروهات، فبين رحمه الله تعالى أن مضغ العلك من المكروهات، هذا ما لم يؤدي إلى الإفطار وإلا يحرم، يعني إذا تيقن بأنه سيفسد الصوم بسببه حرم عليه. أما إذا لم يحصل هذا فإنه يكره، يكره خشية الوقوع في إفساد الصوم. اقرأ لنا البيت. ويكره العلك وذوق الاحتجام ومج ماء عند فطر الصيام. ويكره العلك، المقصود به مضغ العلك، مضغه في الفم، لأن الفم كما سبق وأن قلنا بأنه في حكم الظاهر كذا، والدليل على أنه في حكم الظاهر المضمضة، المضمضة للصائم، فإن المضمضة لا تفسد الصيام، هذا يدل على أن الفم في حكم الظاهر، وصول الماء إليه لا يضره، فإذا كان وصول الماء إليه لا يضره فكذلك سائر المفطرات كالطعام وغيره. فإذا مضغ بفمه علكا لم يفسد الصوم، لكنه يكره خشية أن يقع في الإفساد. ويكره العلك وذوق، أي ويكره أيضا أن يذوق الطعام، يكره أن يذوق الطعام لنفس السبب، خشية أن يقع في إفساده، في إفساد الصوم. أما إذا تيقن حصول الإفساد حرم عليه. واحتجام، أي ويكره أن يحتجم وأن يحجم، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. ومذهب الجمهور أن الحجامة لا تبطل الصيام. حمد الله. مذهب الجمهور أن الحجامة لا تفطر الصائم خلافا الحنابلة. والحديث مؤول عند الشافعي، يعني هذا الحديث أفطر الحاجم والمحجوم على فرض صحته، مؤول على أن المراد فعلى ما يؤدي بهما الإفطار، فعلى ما يؤدي بهما الإفطار، أفطر فسماهما بما يؤول إليه أمرهما غالبا. فالحاجم قد تؤدي به الحجامة إلى أن يبتلع الدم فيفطر، والمحجوب قد تؤدي به الحجامة إلى الضعف فيحتاج إلى الإفطار. أما إفساد الصيام فإنه لا يفسد، وقد احتجم بعض الصحابة أظن كابن عمر وهو صائم. أما النبي عليه الصلاة والسلام فإن الرواية التي فيها احتجم وهو صائم محرم زيادة الصائم لم يصح، لم تصح. وذوق واحتجام ومج ماء عند فطر من صيام، أي ومن جملة المكروهات أيضا أن يتمضمض بماء ثم يمجه عند الفطر من الصيام، عند الفطر من الصيام لإزالة ما في فمه من الرائحة. يكره أن يفعل هذا. لماذا يكره أن يفعل هذا؟ قالوا هذا حكمه مثل حكم السواك بعد الزوال، فكما أنه يكره السواك بعد الزوال لإزالة الرائحة، فكذلك يكره المضمضة بالماء ومجه عند الصيام لإزالة هذه الرائحة. لكن هذا القياس فيه فارق، هذا القياس فيه فارق، لأن إزالة الرائحة بعد الزوال بالسواك إزالة للرائحة في زمن العبادة، في زمن العبادة، فكرهت كما سيأتينا المختار خلاف ذلك. أما هذه المسألة التي ذكرها ومج الماء عند الفطر من الصيام فإنه إزالة الرائحة في غير وقت، في غير وقت العبادة افترقا. قال أما استياك صائم بعد الزوال، أما استياك صائم بعد الزوال فاختير لم يكره. المذهب كما سبق معنا في مسائل السواك في أول الكتاب، المذهب كراهة السواك للصائم بعد الزوال، بعد الزوال. ودليلهم على هذه المسألة خلف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يقول هذه الرائحة ناشئة عن عبادة فهي محبوبة لله تعالى، والسواك يزيلها، والسواك يزيلها فيكره. قال فاختير لم يكره، يعني النووي رحمه الله تعالى اختار عدم الكراهة، اختار عدم الكراهة، بل السواك مستحب للصائم في سائر النهار. وأما الرائحة التي أثنى الله سبحانه وتعالى عليها فإنه إخبار عن محبة الله تعالى، لا أمر بتحصيلها، ليس أمر بتحصيلها. وفرق بين المقامين. قال ويحرم الوصال، الوصال حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيح نهى عن الوصال، وواصل بهم لما رآهم لم ينتهوا، واصل بهم يوما ثم يوما ثم يوما كالمنكل بهم. الوصال حرام. وما هي حقيقة الوصال؟ محل خلاف عند الشافعية. المتقدمون يقولون الوصال هو استدامة أوصاف الصائمين، استدامة جميع أوصاف الصائمين خلال الليل، يعني بحيث يصل اليوم الأول باليوم التالي، لكن بجميع أوصاف الصائمين، يعني لا يتناول شيء من مفسدات الصوم، لا يتناول شيئا من مفسدات الصوم. واضح عندكم المسألة؟ هذا أكثر المتقدمين على هذا. وبه يقول الرملي رحمه الله تعالى في النهاية. النووي رحمه الله تعالى في المجموع يرى بأن الوصال لا يزول بالجماع، الوصال لا يزول بالجماع، يعني لو جامع الرجل في الليل ولم يتناول طعاما ولا شرابا فإنه لا يزال مواصلا، لا يزال واقع في النهي، لا يزال واقعا في النهي. لما؟ قال لأن الشارع نهى عن الوصال ساد الضعف، ساد الضعف، والجماع لا يحصل قوة بل يزيد ضعفا، يزيد ضعفا، فهو لا يزال في دائرة النهي. وإلى هذا مال ابن حجر رحمه الله تعالى. ابن حجر يرى رأي النووي بأنه لا يزول الوصال لماذا؟ بالجماع. والأكثرون كما قلت لك أن المقصود بالوصال استدامة أوصاف الصائمين، ومن ثم لو جامع فإنه غير مواصل، غير مواصل. ثم انتقل رحمه الله تعالى بعد ذلك لبيان الصوم المسنون، قال وسنة صيام يوم عرفة. كعادة الفقهاء يقولون يختمون الكلام عن الفرض بالكلام عن النفل من جنسه كذا. وسنة صيام يوم عرفة، أي يسن صيام يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في صحيح مسلم بأنه يكفر سنتين، يكفر سنتين. والتكفير معتمد المذهب أنه يكفر الصغائر، يكفر الصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة، لأن شرط التكفير اجتناب الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قالوا والأحاديث الواردة في التبعات والكبائر في الحج أحاديث ضعيفة. هذا اختيار ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة. فإذا وافق الصغائر لم تكفر كفرها صيام يوم عرفة، وإذا لم يكن له صغائر تكفر كان رفعة في درجاته، كان رفعة في درجاته. والإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم يرى بأن التكفير يكون للصغائر في المقام الأول، فإن لم تكن له صغائر كفر بقدره من الكبائر، يعني لا يشترط أن يكفر جميع الكبائر ولكن يسقط عنه من الكبائر بقدر ذلك، فإن لم يكن له كبائر كان رفعة في درجاته. وإلى هذا مال الرملي رحمه الله تعالى. قالوا وإنما خص الشارع صيام يوم عرفة بتكفير سنتين، وعاشوراء بتكفير سنة، لأن يوم عرفة شرع لنا، شرع لنا ولم يشرع لي من قبلنا، بخلاف يوم عاشوراء فإنه مشروع اليهود، وثواب هذه الأمة، أجور هذه الأمة مضاعفة على أجور الأمم السابقة، فضاعف الله عز وجل لهم الأجر في الصوم الذي اختصوا به وصيام يوم عرفة. ويوم عرفة هو اليوم التاسع كما تعلمون. وهل السنة تقتصر على صيام يوم التاسع؟ الجواب لا، الجواب لا، لكن يوم التاسع هو آكد الأيام التسعة، آكد الأيام التسعة، لأن هذا الأجر المترتب في الحديث مرتب على صيامه، وإلا فيستحب صيام التسع جميعا، استحب صيام التسع جميعا. قال إلا لمن في الحج حيث أضعفه. الحاج، الحاج لا يسن له صيام يوم عرفة، لا يسن له صيام يوم عرفة، ليتقوى على ما في ذلك اليوم من عبادات الذكر والدعاء. والدليل على هذا فعله صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح مسلم أن أم الفضل الصحابة اختلفوا هل كان النبي صلى الله عليه وسلم صائما أو مفطرا يوم عرفة، فأرسلت إليه أم الفضل بقدح فيه لبن فشربه عليه الصلاة والسلام والناس ينظرون إليه. لكن اختلف العلماء بعد ذلك هل عدم استحباب الصيام مشروط بحصول الضعف للحاج، أما من لم يضعفه الصيام يستحب له أم لا؟ الشيخ هنا يقول إلا لمن في الحج، يعني من في الحج لا يستحب له الصيام. متى؟ حيث أضعفه، إذا أضعفه. أما إذا لم يضعفه، إذا لم يضعفه بأن كان قويا، فإنه يستحب له أن يصوم كغيره من الناس. هكذا ذكر المسألة، والنووي رحمه الله تعالى يرى بأنه لا يستحب للصائم مطلقا، لا يستحب للحاج مطلقا أن يصوم يوم التاسع مطلقا، يعني سواء كان قويا أو ضعيفا. والدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه السلام كما تعلمون كان يواصل ويقول إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، ومع ذلك أخطر يوم، أخطر يوم عرفة. فيستحب للحاج يوم عرفة أن يفطر، فإذا صام مع القوة كان خلاف الأولى، إذا صام مع القوة كان خلاف الأولى. وقد سبق التفريق بين المكروه وخلاف الأولى في دروس ماضية، كذا تذكرون فرقنا بين المكروه وخلاف الأولى عند الشافعية، قلنا المكروه ما ورد فيه نص بخصوصه كذا، وخلاف الأولى مستفيد النهي من غير نص فيه خاصا كذا، كان يكون أمر بغيره، إذا أمر بغيره فإن الأمر بالشيء نهي عن، نهي عن ضده. فإذا الصيام مع القوة خلاف الأولى. قال وست شوال، أي ويسن صيام ست شوال، أي ست من شوال، للحديث الذي رواه مسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، كان كصيام الدهر، كان كصيام الدهر فرضا، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام شهر رمضان كان كمن صام عشرة أشهر، وإذا صام ستا بعد ذلك فكأنه صام ستين يوما، يعني شهرين، فاجتمعت سنة كذا. لكن الحسنة بعشر أمثالها في شوال وفي غير، في شوال وفي غير شوال، ولا لا؟ حسنة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها في شوال وفي غير شوال. لماذا يمتاز الصيام في ست من شوال؟ يمتاز في نوع مضاعفة الثواب، إذا صام رمضان ثم يتبعه بست من شوال كتب له الصيام هذه السنة كلها فرضا. نحن تعلمون بأن الأجر يختلف، فأجر الفرض أعلى من أجر النفل، مش كذا؟ والصيام المفروض أجره أعلى من صيام النافلة، فإذا صام رمضان كتب له الصيام عشرة أشهر فرضا، فإذا صام بعد ذلك ستة أيام من شوال كمل الشهرين الباقيين من السنة، فكتب له أجر الصيام هذه السنة فرضا، بخلاف ما لو صام ستة أيام من غير، من غير شوال، فإنه سيكتب له شهرين نافلة، الحسنة بعشر أمثالها لكن أجر النافلة، وبهذا يمتاز شوال عن غيره. وست شوال، لكن الحديث رتب هذا الأجر على من صام رمضان، قال من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، فهذا الأجر مرتب على من صام رمضان، من أفطر شيئا من رمضان بعذر أو بغير عذر فإنه إذا صام ست من شوال لا يتحقق له هذا الأجر، لأنه هذا على خلاف النصوص، النص رتب هذا الأجر المخصوص على من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، فهذا عندكم مسألة. لكن من لم يصوم رمضان، من لم يصوم رمضان أو لم يصوم بعضه، هل يستحب له أن يصوم ستة من شوال أو لا؟ هذه مسألة أخرى. يستحب له أن يصوم ستة من شوال، لأن هذا الصيام مندوب لمن صام رمضان ولغير من صام رمضان، فيستحب له أن يصوم ستة من شوال، لكنه لن ينال الأجر المخصوص إلا إذا كان صام، إلا إذا كان صام رمضان. واضح؟ وفي صورة واحدة لا يجوز له أن يصوم ستة من شوال، في صورة واحدة لا يجوز له أن يصوم ستة من شوال، وهو إذا أفطر رمضان متعمدا، إذا أفطر رمضان متعمدا لن يجوز له أن يصوم نفلا في شوال. لما؟ لأنه مأمور بالقضاء على الفور، متعدي، متعدي، والمتعدي هذا تلزمه التوبة، يجب عليه أن يتوب، ومن التوبة التخلص من الذنب وآثاره، فيجب عليه أن يؤدي ما ترتب في ذمته على الفور، فإذا فرغ رمضان وجب عليه أن يسارع في القضاء، فلن يبقى في شوال سعى لأن يصوم ستا من شوال. أما ما عدا ذلك يعني كأن يكون أفطر لعذر مثلا فإنه يجوز له أن يصوم ستة من شوال سواء كان أتم صيام رمضان أو لم يتم، لكن فالأفضل له أن لا يشرع في نفل حتى يؤدي ما عليه من الفرض. وست شوال وهذه الست من شوال إذا فاتته من شوال لسبب أو لآخر فإنه يستحب له أن يقضيها من غير شوال على القاعدة عند الشافعية وهي قضاء النوافل من العبادات يعني كغيرها من نوافل العبادة إذا فاتته استحب له أن يقضيها، فلو فاتته من شوال استحب له أن يقضيها في ذي القعدة. وذلك نص على من أفطر رمضان واستغرقه في شوال يعني صام شوال كله قضاء فإنه يستحب له أن يصوم هذه الست من أول ذي القعدة لكن قضاء فقط لست شوال ولا يتحقق له ذلك الأجر لأن ذلك الأجر مرتب على صيام رمضان. وأظننا قد تكلمنا عن مسألة النية في هذا النوع من الصيام من قبل عندما كنا نتكلم عن النية في أول الكتاب كنا نتكلم عن النية مباحث النية كذا. الصيام في هذه الأيام المقصود به حصول الصيام فمن صام رمضان ثم صام ستا من شوال نذر كان عليه نذر أو كفارة أو قضاء أو نحو ذلك حصل له صيام ستا من شوال لكن هنا فارق دقيق ينبغي أنكم يعني تتنبهوا له وهو أنه يحصل له أصل هذا الأجر بغير نية التشريك يعني إذا أراد أن يصوم قضاء أو نذرا أو كفارة أو نحو ذلك فإنه إنما ينوي ماذا؟ ينوي المفروض فقط لكن يحصل له تبعا صيام الست من شوال لأنه يصح عليه أنه صام ستا من شوال لما يصح أن نصفه بأنه كان صائما في ستا من شوال يصح. فإذا تحقق في هذا الوصف فقد تحقق في أصل السنة ولكن هذا لا يعني حصول الثواب الكامل الذي يصومه الذي يحصله من صام ستا من شوال بهذا المقصد فهمنا؟ بيّن لنا رحمه الله تعالى كيفية صيام هذه الست. قال وبالولاء أولى يعني موالاة هذه الست أولى من تفريقها مسارعة إلى الخيرات. والأولى الشروع فيها بعد يوم الفطر بعد يوم العيد وعدم تأخيرها لنفس السبب المسارعة في الخير. وإلا فلو صامها خلال الشهر ولو مفرقة فإنه يحصل الأجر المذكور في الحديث لأنه صام ستا من شوال. وبالولاء أولى. وعاشورا وتاسعاي أي ويسن صيام عاشورا وهو يوم العاشر من المحرم كذا اليوم العاشر. أما قول من قال بأنه اليوم التاسع كما هو ظاهر حديث ابن عباس الذي في الصحيح فهو شذوذ كما يقول الفقهاء فهو يوم العاشر وهو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يكفر سنة قبله كذا يكفر السنة. وتاسعة أي ويستحب أيضا صيام يوم تاسعة ويوم التاسع لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون هم بذلك لكنه مات قبل أن يفعل عليه الصلاة والسلام. والصيام في المحرم عموما مستحب كذا أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم لكنه في هذين اليومين أشد استحبابا. ويستحب مع ذلك أن يصوم يوم الحادي عشر لوروده في الأحاديث صوم يوما قبله أو يوما بعده وفي بعض الروايات بالواو أظن كما يقول حافظ بن حجر. فالمراتب إذن ثلاث أكمل المراتب أن يصوم يوما قبله ويوما بعده يعني يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر. والمرتبة التي تليها أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده لكن الأولى أن يكون التاسع لأن النبي عليه الصلاة والسلام هم بذلك لا صومن التاسع والعاشر. والمرتبة الثالثة أن يصوم العاشر مفردا، أن يصوم العاشر مفردا. وصوم الاثنين أي ويسن صيام الاثنين كذا الخميس، يعني صيام الاثنين والخميس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، وأخبر أنهما يومان تعرض فيهما الأعمال، قال فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. في صحيح مسلم لما سئل عن صيام يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وفيه بعثت وفيه أنزل علي، يعني حصل فيه الأمور الثلاثة، فيه ولد وفيه بعث عليه الصلاة والسلام وفيه أنزل عليه القرآن. فكان يستحب صيام هذه الأيام الاثنين مع الخميس مع أيام بيض، مع أيام بيض أي يستحب الصيام أيام البيض، أي أيام الليالي البيض، أيام الليالي البيض. فوصف الوصف بالبيض للليالي، الليالي لأنها منورة باكتمال البدر فيها، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فيستحب صيام هذه الأيام الثلاثة في الأحاديث الواردة في ذلك. والسنة أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر كما كان النبي عليه السلام يفعل، لكن الأفضل فيها أن تكون في الأيام، في الأيام البيض، لينال ثواب باقي الشهر، كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم صوم يوما ولك أجر تسعة. قال أنا أقوى من ذلك يا رسول الله، قال صوم يوما وأفطر يوما، فمن صام يوما كتب له أجر التسعة الباقية. فاستحب النبي عليه السلام لكل أحد أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ليكتب له ثواب الشهر، ثواب صيام الشهر، لكن الأفضل أن تكون هذه الثلاث في الأيام، في الأيام البيض. ولم يتكلم رحمه الله تعالى عن صيام الدهر ولا صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام، كما أخبر عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، فهذا أفضل الصيام لمن قدر عليه، أفضل الصيام لمن قدر عليه. أما صيام الدهر باستثناء ما يحرم صومه الذي سيأتينا بعد إن شاء الله وهو يوم العيدين ويوم التشريق، صوم الدهر باستثناء الأيام التي يحرم صومها لمن لم يشق عليه، لمن لم يتضرر به، مستحب وإلا فلا، لكنه ليس أفضل من صيام داود. ثم انتقل رحمه الله تعالى لبيان أحكام إبطال الصوم لمن شرع فيه، هل يجوز أو لا يجوز. قال وأجز لمن شرع في النفل أن يقطعه بلا قضاء، إذا شرع الإنسان في صيام، إذا شرع المسلم في صيام النفل يقول جاز له أن يقطعه، جاز له أن يفطر ولا يلزمه القضاء، ولا يلزمه القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم دخل على عائشة فأخبرته أنها أهدي لها حيث، فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما، ثم أكل عليه الصلاة والسلام، وقال في الحديث الآخر المتطوع أمير نفسه. فيجوز لمن شرع في نفل من صيام أو غيره، من صيام أو غيره إلا الحج والعمرة والجهاد إذا التقى الصفان وصلاة الجنازة، وصلاة الجنازة، صلاة الجنازة، فهذه الأمور لا يجوز قطعها بعد الشروع فيها. أما الحج والعمرة فلأن الله سبحانه وتعالى أمر بإتمامهما، قال وأتم الحج والعمرة لله، فمن شرع فيهما ولو نفلا وجب عليه الإتمام ولا يجوز له الخروج منهما. وأما الصف لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، لأن في تولية الأدبار إضعاف للجيش، إضعاف المعسكر، فيترتب عليه مفاسد، فإذا حضر الصف والتقى الجيشان حرم عليه أن يتراجع ولو كان نفلا. وأما صلاة الجنازة فلحرمة الميت، لأن الميت يحتاج إلى من يصلي عليه، فلا يجوز الإنسان يشرع في صلاة الجنازة ثم يتركها. أما ما عدا ذلك فيجوز له أن يقطعه بلا قضاء، لكنه لا يستحب، الكلام فقط عن الجواز، لكنه لا يستحب له أن يقطعه لغير عذر. ولم يجوز قطع لما قد فرضه، إذا شرع في الفرض إذا شرع في الفرض أيا كان هذا الفرض، يعني صوما أو صلاة، وأولى الحج والعمرة، لأن الحج والعمرة يجب إتمام النفل فالفرض من باب أولى كذا، أيا كان هذا الفرض. لكن المقصود بالفرض هنا فرض العين عند الشافعية، فرض العين. أما فرض الكفاية فيجوز قطعا، ولم يجوز قطعا لما قد فرض، وهذا بإجماع العلماء، العلماء مجمعون على أنه لا يجوز قطع الفريضة، لأن الله سبحانه وتعالى قال لا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله في سورة محمد، سورة محمد ولا لا تسوى الآية أنا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم. ثم انتقل رحمه الله لبيان ما يحرم صومه من الأيام، قال ولا يصح صوم يوم العيد، لا يصح ولا يجوز، لا يجوز لأن النبي عليه السلام نهى عن صوم يوم الفطر ويوم النحر كما في الصحيحين، ولا يصح لو وقع، لا يصح صوم يوم العيد. ويوم العيد المقصود به الجنس هنا الصادق بالعيدين الفطر والأضحى، ويوم التشريق أي أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال أيامنا أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى، فلا يجوز صيامها. وفي القديم القول القديم جواز صيام أيام التشريق لعدم الهدي المتمتع، إذا عدم الهدي جاز له أن يصوم أيام التشريق، لأنه الله عز وجل فرض عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج كذا سبعة إذا رجع. ولا ترديد أي ولا شك، لا يجوز له أن يصوم يوم الشك، يوم الشك لحديث عمار من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. والمقصود بيوم الشك عند الشافعية اليوم الذي يتحدث فيه أنه رؤية الهلال مع الصحو، يتحدث فيه أنه رؤية الهلال، يتحدث يعني يتحدث بالرؤية من لم تقبل منه الشهادة، كأن يكون المتحدث صبية أو نساء أو فساق أو واحد عدل أخبر لكن لم تقبل شهادته عند الحاكم، فإذا تحدث من لم تقبل شهادته فإنه رأى الهلال والجو إيش صح، فإن خبره هذا يورث في النفس شك، ولا لا يورث في النفس شك أن هذا اليوم من رمضان أو لا، وهذا هو اليوم الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه يوم الشك، هكذا يقول الشافعي واضح. أما إذا كان يوم غيم، يوم غيم فإنه ليس يوم شك، ليس يوم شك لنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعبدنا فيه بأن نكمل فيه عدة شعبان، قال فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين، فلسنا في شك ما دام حصل الغيم، لسنا في شك أن هذا اليوم نكمله شرعا على أنه من شعبان. واضح عندكم يوم الشك ما هو؟ اليوم الذي يتحدث فيه بأنه رؤية الهلال مع الصحو، وسمي يوم شك لأن هذا الحديث يورث في النفس شكا. أما من لم يورثه الحديث شكا كان مصدق من أخبر، مصدق من أخبر، أو الرأي نفسه الذي رأى نفسه، هذا في شك ولا في يقين؟ هذا يلزم الصوم الرأي نفسه. ومن صدقه، من صدقه في خبره فليس في حقه يوم شك، له أن يصوم، له أن يصوم. واضح عندكم مسألة؟ من صدقه على خلاف بينهم، ظاهر بعضهم يصرح بالوجوب بعضهم بدون شك أنه لا يثبت، لا يثبت صوم رمضان إلا بما سبق عندنا من قبل برؤية العدل وأداء هذه الرؤية بلفظ الشهادة وأن يقبلها الحاكم، يقبلها الحاكم، فإذا حصل هذا ثبت الشهر في حق الناس، ما لم يحصل هذا لم يثبت الشهر في حق الناس. قال لا إن يوافق عادة أو نذرا، ولا ترديد، انتهينا من ولا ترديد. لم يتكلم رحمه الله تعالى عن صوم ما بعد النصف من شعبان، صوم ما بعد النصف من شعبان، لكنه سيشير إليه بعد ذلك أنه الترديد هذا إذا وصله بالصوم ما قبله جاز. بدأ أولا فتكلم عن صوم يوم الشك، ثم استثنى من صيامه أو من النهي عن صيامه إذا وافق عادة كان يصومها، يعني كأن كان يوم الشك يوم الاثنين، ومن عادته أن يصوم يوم الاثنين، من عادته أن يصوم يوم الاثنين فيصوم، لأن هذا ما صامه لأنه يوم شك احتياطا لرمضان، صامه لأنه يوم اعتاد صيامه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في الصحيحين قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما، إلا رجل كان يصوم صوما، فمن وافق هذا اليوم يوم اعتاد صيامه صامه، لا إن يوافق عادة أو نذرا. إذا وافق يوم نذر صيامه، كان يكون مثلا قال: إذا قدم زيد فلله علي أن أصوم اليوم التالي لقدومه، فقدم زيد وكان اليوم التالي هو يوم الشك، فإن هذا اليوم يجب علي أن يصومه لأنه صوم منذور. وكذا من كان عليه قضاء، تضيق عليه القضاء وبقي عليه قضاء، فإنه يقضيه يصوم فيه، لا إن يوافق عادة أو نذرا، أو وصل الصوم بصوم مران، وصل الصيام ما بعد النصف من شعبان بصيام ما قبله. هذه المسألة عند الشافعية مسألة منع الصوم بعد انتصاف شعبان، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وهذا حديث مختلف في صحته، لكن الشافعية يحسنون: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، يعني لا تصوموا صوما لم تكونوا تعتادونه. أما من كان له عادة، من كان له عادة يصوم الاثنين والخميس مثلا، فله أن يصوم. أما من ليس له عادة فإنه لا يجوز له أن يتنفل بالصيام بعد منتصف شعبان، إلا في حالة واحدة، وهي إذا وصل النصف الثاني من شعبان بالنصف الأول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. لكن لو كنت تصوم قبل أن ينتصف شعبان، فهذا الحديث غير منطبق عليك، لأنك لم تصوم حين انتصف شعبان، أنت صمت قبل أن ينتصف شعبان، والنبي عليه الصلاة والسلام منع الصوم إذا انتصف شعبان، واضح؟ والشعبان ينتصف متى؟ يوم 15 كذا، 15 أولى هي النصف الأول، والخمسة عشر الثاني هي النصف الثاني، فلو صام يوم 15، يوم 15 ثم وصل بعد ذلك فصام 16 و17 و18 وهكذا إلى آخر الشهر، فهذا له أن يتنفل، له أن يتنفل إلى آخر الشهر، إلى آخر الشهر. لكن هل يصوم يوم الترديد؟ هل يصوم يوم الترديد يوم الشك لأنه قد واصل الصيام من النصف الثاني؟ الجواب لا، لأن هذا اليوم اللي هو يوم الشك بالنسبة له لم يوافق عادة. فهمتم يا جماعة؟ إذن يوم الشك لا يجوز للإنسان أن يصومه إلا إذا وافق عادة أو نذرا أو فرضا يعني. لكن صوم ما قبل يوم الترديد، ما قبل يوم الشك من النصف الثاني من شعبان، إذا وافق عادة فالأمر عندكم واضح، كان يصوم صوما فيصومه. إذا لم يوافق عادة متى يجوز له أن يصوم؟ إذا وصل النصف الثاني بالنصف الأول، ولا بد أن يكون مواصلا، فإذا قطع المواصلة صام يوم 15 و16 و17 ثم أفطر يوم 18، واضح؟ أراد بعد ذلك أن يصوم بعد 18، ليس له أن يصوم. لما؟ لأنه غير مواصل للنصف الأول، فهمنا؟ ثم انتقل رحمه الله تعالى، نختم هذا المجلس في هذه المسألة: يكفر المفسد صوم يومين من رمضان إن يطع مع إثمه كمثل من ظاهر. المفسد للصيام في رمضان بالجماع مخصوص بوجوب الكفارة، مخصوص بوجوب الكفارة، يعني سائر المفسدات للصوم تشترك في أنه يلزم القضاء، كذا يلزم قضاء اليوم الذي فسد الصوم فيه بالجماع أو بغير الجماع. فلزوم القضاء تشترك في سائر المفسدات كذا، والإثم تشترك في سائر المفسدات. إذا تعمد الإنسان تعمد فأفطر فهو آثم يلزمه القضاء في سائر المفسدات. الجماع يختص مع هذين الحكمين وهما الإثم، والقضاء يختص بشيء زائد وهو كفارة الجماع. كفارة الجماع واضح؟ من تلزمه كفارة الجماع؟ قال يكفر المفسد، هذا القيد الأول، يكفر المفسد صوم يوم من رمضان، هذا القيد الثاني. إن يطأ هذا القيد الثالث، مع إثمي هذا القيد الرابع. أربعة قيود. القيد الأول أن يكون بهذا الجماع مفسدا للصوم، أن يكون بهذا الجماع مفسدا للصوم، بمعنى أن يوافق الجماع صوما صحيحا فيفسده. أما إذا كان قد فسد الصوم بمفسد آخر قبله فإن الجماع لم يوافق صوما، لم يوافق صوما، فلا تلزمه الكفارة على المذهب. واضح عندكم مسألة؟ القائد الثاني أن يكون من رمضان فخرج به غير رمضان، إذا أفسد الصوم يوم ولو فرضا في غير رمضان، كان يصوم قضاء، يصوم قضاء في شوال، هذا القضاء الآن في شوال فرض ولا غير فرض؟ يجوز له أن يفسده؟ ما يجوز له أن يفسده، لكن لو أفسده بالجماع فإنه لا تلزمه الكفارة، لأن الكفارة إنما وجبها الشرع على من جامع في نهار رمضان لحرمة الزمان، لحرمة الزمان. صوم يومين من رمضان. إن يطأ أي إن حصل الوطؤ، والوطؤ يحصل مع إثمه، يعني شرطه أيضا أن يكون آثما بهذا الجماع، هذا القيد الرابع. فلو أفسد الصوم في نهار رمضان بالجماع وكان غير آثم بهذا الجماع لا تلزمه الكفارة، كالمسافر، المسافر الصائم، مسافر صائم جامع زوجته، أفسد صومه ولا لا؟ أفسد صومه بما؟ بجماع، كذا؟ متى؟ في نهار رمضان. لكن هل هو آثم بهذا الجماع؟ هل هو آثم بهذا الجماع؟ غير آثم لأنه مسافر، لأنه مسافر كذا، فلا تلزمه الكفارة، لا بد أن يكون للزوم الكفارة، لا بد أن يكون آثما بهذا الجماع، آثما بهذا الجماع من حيث الصوم لا من حيث الجماع، آثما بهذا الجماع من حيث الصوم لا من حيث الجماع، لأنه قد يأثم بالجماع من حيث كونه جماع لا من حيث كونه صائم، كالمسافر إذا زنى والعياذ بالله. المسافر الصائم إذا زنى، المسافر الصائم إذا زنى ها أفسد صومه ولا لا؟ في رمضان في وطئ، بوطئ آثم فيه ولا غير آثم؟ آثم، لكن أين جهة الإثم؟ ها من حيث الجماع كذا، من حيث كونه زنا، ليس من حيث كونه كان صائما، لأنه يجوز له أن يفطر كذا. فشرطه إذن في الإثم أن يكون من حيث الصيام، يعني من جهة الصيام، يأثم بهذا الجماع من جهة الصيام. فإذا تحققت الأمور الأربعة وجبت عليه الكفارة وإلا فلا. وما هي هذه الكفارة؟ قال كمثل من ظاهر تلزمه كفارة ككفارة المظاهر، كفارة المظاهر ستأتينا إن شاء الله في كتاب الظهار، عتق رقبة مؤمنة سليمة من معيبة، سليمة من العيوب، واضح؟ فإن لم يجد الرقبة أو لم يجد ثمنها فيلزمه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين لزمه أن يطعم 60 مسكينا. سيأتينا الحديث عن الكفارة بالتفصيل هنا. كمثل من ظاهر، لا على المرأة، أي لا تجب الكفارة على المرأة المجامعة، المرأة المجامعة، والمرأة لغة في المرأة، لغة في المرأة، يعني نحن فصحاء لما نقول المرأة عندنا في اليمن. لا على المرأة، فالمرأة لا تلزمها الكفارة عند الشافعية. لما لا تلزمها الكفارة؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر الرجل بالكفارة، أمر الرجل بالكفارة ولم يتعرض المرأة، والمقام مقام بيان، مقام بيان، فلو كانت الكفارة تلزمها لأخبره عليه الصلاة والسلام بلزومها للمرأة، ولا يقول قائل كان معلوما كما يقول بعض الفقهاء، يقول كان معلوم، ربما كان معلوما فوكلهم النبي عليه السلام لم يعلمون. نقول هذا بعيد، بعيد لما، لأنه إذا كان الرجل لا يعلم أن عليه الكفارة فأولى أن لا تعلم المرأة أن عليها كفارة. إذا كان الرجل لا يعلم وجاء إلى النبي عليه السلام ليعلمه الكفارة، فأولى أن لا تكون المرأة تعلم بأن عليها كفارة. فماذا الشافعي والله أعلم أقرب للصواب، أن المرأة لا تلزمها، لا تلزمها الكفارة لا على المرأة. وكررت إن الفساد كرره، يعني إذا تكرر إفساد الصوم، إذا تكرر إفساد الصوم فإنه تتكرر الكفارة. ومجرد أن يقول لك يتكرر إفساد الصوم تعلم أن هذا في يوم ثاني، كذا ولا لا؟ تعلم أنه في يوم ثاني، لأنه في اليوم الأول قد فساد، كذا؟ فمعنى ذلك إذن أن الكفارة تكرر متى؟ إذا جامع في اليوم الثاني. فإذا جامع في اليوم الأول لزمته كفارة، إذا جامع في اليوم الثاني لزمته كفارة أخرى، سواء كان قد كفر عن اليوم الأول أو لم يكفر، لأن هذه عبادة مستقلة كما قلنا في النية، عبادة مستقلة أفسدها فتلزمه كفارة عنها، واضح؟ أما إذا كرر، إذا كرر الجمع في اليوم نفسه، يلا أنا سأنظر في حكم الآن، إذا كرر الجمع في اليوم نفسه يعني جامع ثانية ولم يكن قد كفر عن الأول، فهل تلزمه كفارة أخرى ولا لا؟ ها؟ ما تلزمه. ليش؟ لم يفسد صوما، سهل. الجمع الثاني هذا لم يوافق صوما صحيحا، وافق صوما فاسدا، قد فسد بالجمع الأول، فلا يلزمه كفارة سواء كان قد كفر على الأول أو لم، أو لم يكفر. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. في قوله بلا قضاء ولم يجز قطع لما قد فرض، يحرم قطع الصوم المفروض حتى لو كان قضاء، والعبادات العبادات المفروضة كلها لا يجوز قطعها. طيب حتى لو كان هذا الصوم قضاء، يعني مد طعام غالب في القوت وجوز الفطر لخوف موتي ومرض وسفر إن يطلي وخوف مرضع وذات حمل منه على نفسهما ضرا بدا ويوجب القضاء دون الافتداء، ومفطر لهرم لكل يوم مد كما مر بلا قضاء الصوم، والمد والقضاء لذات الحمل أو مرضع إن خافتا للطفل. تكلم هنا رحمه الله تعالى عن مسألة التدارك لمن فاته الصيام، فقال وواجب بالموت دون صوم بعد تمكن، يعني من فاته شيء من الصيام، أفطر في رمضان ثم مات قبل أن يقضي، مات قبل أن يقضي ما عليه من الصوم بعد أن تمكن من الصيام، بعد أن تمكن من الصيام، وهذا له صورتان، يعني من أفطر في رمضان إما أن يفطر لعذر وإما أن يفطر لغير عذر، يعني إما أن يكون مرخص له في الإفطار وإما أن يكون متعديا بالإفطار. الشيخ هنا رحمه الله تعالى في هذا البيت يتكلم عن من أفطر لعذر، يتكلم عن من أفطر لعذر، أفطر لعذر في رمضان ثم مات بعد أن تمكن من القضاء ولم يقضي، كأن يكون أفطر خمسة أيام في رمضان ثم مات في اليوم السادس من شوال، في اليوم السادس من شوال، فهذا تمكن من قضاء الخمس أم لم يتمكن؟ تمكن من قضاء هذه الخمس لكنه لم يقضي، لم يقضي هذه الخمس مع زوال العذر، مع زوال العذر. أما إذا استمر العذر إلى الممات فإنه لم يتمكن، وهذا مراده بعد بقوله بعد تمكن. فلو أنه أفطر بسبب المرض خلال الشهر واستمر هذا المرض بعد الشهر شهرين إلى أن مات، هذا لم يتمكن من القضاء. أفطر في الشهر بسبب السفر لكنه استمر مسافرا إلى أن مات، فهذا لم يتمكن من القضاء. لكن لو زال عذره، لو زال عذره ولم يقضي ثم مات، فهذا مات ولم يقضي بعد التمكن من القضاء، هذا ما الذي عليه. يقول واجب مد طعام، واجب أي لازم، مد طعام عن كل يوم، مد طعام عن كل يوم. هذا المذهب الجديد، والنووي رحمه الله تعالى اختار القديم هنا وهو معتمد المذهب، اختار القديم وهو أن الإطعام غير لازم، الإطعام غير لازم، بل الولي مخير بين أن يطعم وبين أن يصوم عنه، بين أن يطعم وبين أن يصوم عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. والمذهب الجديد معتمد على حديث رواه الترمذي رحمه الله تعالى، لكن صحح العلماء وقفه أن من مات من أفطر الشهر ثم مات ولم يقضي وجب أن يطعم عنه عن كل يوم مسكين، لكن هذا الحديث لم يصح لأنه موقوف كما سمعتم. والحديث الآخر حديث عائشة في صحيح مسلم عام في كل صيام: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. اختار النووي رحمه الله تعالى المذهب القديم لقوة دليله، قال: بل هو الجديد أيضا، يعني ليست المسألة اختيار من مذهب القديم، بل هو الجديد، لأن الشافعية في الجديد علق القول بالحديث على الصحة، قال: إن صح هذا الحديث قلت به، وقد صح الحديث وهو في صحيح مسلم، صح الحديث فيكون مذهبه الجديد. فإذا اعتمد المذهب في من مات بعد التمكن من القضاء أن الولي بالخيار بين أمرين: إما أن يصوم عنه ما فاته من الأيام، وإما أن يطعم، وإما أن يطعم. وهذا التخيير متروك للولي إذا لم يترك الميت تركة، أما إذا ترك تركة وجب الإطعام في تركته، وجب أن يطعم من تركته، لكن إذا شاءوا أن يصوموا عنه على ما اختاره النووي جاز لهم أن يصوموا. واضح عندكم المسألة؟ إذا من مات بعد التمكن من القضاء ولم يقضي يتعين الإطعام، يتعين الإطعام متى؟ إذا ترك تركته يتعين الإطعام، بمعنى أنه يلزم، وليس بمعنى أنه لا يجزي الصيام ولا يقوم الصيام مقامه، يلزم أن يفعلوا هذا، لكن إذا شاءوا أن يصوموا عنه صاموا عنه وبرئت ذمة الميت، لقوله عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، صام عنه وبرئت الذمة. ومن الذي يتولى الصيام؟ النبي عليه الصلاة والسلام علقه بالولي، قال: صام عنه وليه، وهي عبادة، عبادة بدنية تحتاج إلى إذن، والشارع علقها بالولي، لكن هذا الولي المقصود به القريب، المقصود به القريب، وليس المقصود به ولي المال ولا الوارث من العصبة، ليس ولي المال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم وغيره أذن المرأة أن تصوم عن أمها، أذن المرأة لما سألته إن أمي ماتت وعليها الصيام أفأصوم عنها، قال: نعم صومي عنها، والمرأة ليست ولية مال وليست من العصبة. فدل الحديث على أن المقصود بالولي في قوله صام عنه وليه يعني قريبه، قريبه. وهل يصح أن يصوم عنه غير القريب؟ يصح بإذن القريب، بإذن القريب. أما إذا لم يتمكن المفهوم من البيت، أما إذا لم يتمكن فليس عليه قضاء ولا في تركته طعام، لأنه لم يخاطب بهذا الصيام. هذا من الذي تكلمنا عنه الآن؟ من أفطر بعذر فله حالان بعد ذلك: إما أن يتمكن من القضاء، وإما أن لا يتمكن من القضاء. إذا تمكن من القضاء هذه مسألة الذي في البيت. لم يتكلم الشيخ رحمه الله تعالى عمن أفطر بغير عذر، يعني تعدى بالإفطار، تعدى بالإفطار، فهذا يلزم التدارك، التدارك نقصد به إما الصيام وإما الإطعام، يلزم التدارك مطلقا، يعني دون نظر إلى أنه تمكن من القضاء أو لم يتمكن من القضاء، لأنه متعد بالفطر الأول، فهو مخاطب بالصيام أولا وقد تعدى بالإفطار، فترتب هذا الصيام في ذمته، فإذا مات قبل أن يقضيه قيل إما أن يطعم عنه وإما أن يصام عنه. كم هذا الإطعام؟ قال مد طعام للأثر الذي سمعتم غالب في القوت، أي من غالب قوت البلد كالفطرة على التفصيل السابق. وجوز الفطرة لخوف موته، انتقل بعد ذلك إلى بيان الحالات التي يجوز الإنسان فيها أن يفطر. الأعذار، أول هذه الأعذار خوف الهلكة، خوف الموت، المشقة التي لا تحتمل سيهلك معها الإنسان. قال وجوز الفطر لخوف موته، وهو هنا رحمه الله تعالى يريد بهذا التجويز اللزوم الوجوب، لأن من خاف الهلكة وجب عليه أن يفطر لقوله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة، وإنما عبر عنه بالجواز لأنه يلاقي الآخر من حيث أنه مأذون في فعله سيأتينا، ولأنه يريد أن يعطف عليه، يريد أن يعطف عليه، فاستعمل عبارة الجواز أولا، والجائز والواجب يلتقيان في شيء، الجائز والواجب يلتقيان في شيء، ما هو هذا الشيء الذي يلتقيان فيه؟ كونهم مأذون في فعلهما، هذا مأذون في فعله وهذا مأذون في فعله. فالفطر لخوف الموت واجب لما سمعته، سواء كان موته هو أو موت غيره، أو موت غيره من إنسان محترم. فإذا رأى إنسان سيغرق ويحتاج إلى الإفطار لإنقاذه لزمه أن يفطر لينقذه. العذر الثاني المرض، قال ومرض، أي وجوز الفطرة لمرض، وجوز الفطرة لمرض. المرض إما أن يكون مرض لا يتأذى به، يعني لا يشق عليه الصيام مع المرض، وإما أن يكون مرضا يتأذى بالصيام معه. الكلام هنا عن المرض من النوع الثاني، المرض الذي يشق معه الصوم، المرض الذي يشق معه الصوم. ضابط هذه المشقة هنا الشافعية يضبطونها بالضرر الحاصل لمبيح التيمم، هناك حيث أباح له العدول عن الماء إلى التراب بسبب المشقة، أباح له هنا الإفطار بسبب تلك المشقة، وقد سبق ضبطها هناك بأنها ما سببت ها هلاكا في عضو أو منفعة عضو، هلاكا أو فساد عضو أو فساد منفعة عضو أو تأخر بر أو زيادة الألم أو شيء فاحش في عضو ظاهر، أو شيء فاحش في عضو ظاهر. فإذا حصلت هذه المشقة بسبب المرض جاز له أن يفطر، جاز له أن يفطر. هذا ظاهر العبارة كذا، ظاهر العبارة أنه عند حصول المشقة يجوز له فقط أن يفطر، يجوز له أن يفطر ولا يجب، إلا أن ابن حجر رحمه الله تعالى يختار هنا الوجوب، يجب عليه أن يفطر إذا خشي هذا النوع من المشقة، يجب عليه أن يفطر. والدليل على هذا الآية، فإن الله سبحانه وتعالى قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والصحابي فسر لنا التهلكة وهو عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه بحصول المشقة التي ترخص في العدو إلى التيمم، فإنه صلى بأصحابه بالتيمم كذا في غزوة ذات السلاسل، صلى بأصحابه متيمما، فلما شكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما فعله قال وصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال نعم، تذكرت قول الله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ففسر لنا التهلكة الواردة في الآية بأنها مبيح التيمم، فإنه تيمم خشية التأذي بالبرد. فإذا حصلت هذه المشقة، إذا حصلت هذه المشقة وجب عليه أن يفطر، وهذا ما رجحه ابن حجر، والرملي على خلاف ذلك. الرملي يقول إذا حصلت المشقة جاز له فقط، جاز ولا يلزمه، لكن في خوف الهلاك باتفاق يلزمه الفطر باتفاق. وسفر، العذر الثالث السفر، بشرط أن يكون طويلا. قال والسافر إن يطول، السفر الطويل للآية، واشترط أن يكون طويلا لأنه السفر الذي علق به الشارع الرخص، فحيث كان سفرا طويلا والذي سبق ضبطه في الصلاة لأن بلغ 16 فرسخا وكان ممن يجوز له الترخص، ممن يجوز له الترخص أي لن يكون عاصيا، فإنه يجوز له أن يفطر، يجوز له أن يفطر لأن الله سبحانه وتعالى قال فعدة من أيام أخر. يجوز له أن يفطر بلا قيد، يعني سواء كان يديم السفر أو لا يديم السفر، وسواء وجد زمانا يقضي فيه ما يفوته من الصيام أو لم يجد زمانا يقضي فيه ما يفوته من الصيام، هذا ما رجحه صاحب التحفة. فكل مسافر يجوز له أن يفطر إذا تحقق الشرطان، كانت المسافة متحققة السفر طويل ولم يكن عاصيا بسفره، فإنه يجوز له أن يفطر، فإن تمكن بعد ذلك من القضاء قضى، وإن لم يتمكن فإنه يموت قبل أن يتمكن. واضح عندكم مسألة؟ خالف الرملي في هذا فقال إذا كان يدين السفر ولا يجد زمانا يقضي فيه فإنه لا يجوز له الترخص، لا يجوز له الترخص لأنه يعلم أنه سيموت قبل أن يتمكن من أداء ما عليه. وظاهر الأدلة الشهادة لقول ابن حجر، لأن الله عز وجل رخص بالفطر للمسافر مطلقا دون قيدين، فيجوز للمسافر وإن أدام السفر وإن لم يجد زمانا يقضي فيه هذا الصوم، يجوز له أن يفطر إن يطول. وخوف مرضع وذات حمل، يعني ومن الأعذار خوف المرضع والحامل، خوف المرضع والحامل، خوف المرضع والحامل على من؟ خوف المرضع، إما أن يكون المرضع والحامل إما أن يكون هذا الخوف على نفسهما، على نفسهما، لكن كلامنا نحن الآن انتبهوا، كلامنا عن مرضع وعن حامل، فنتكلم عن ضرر يخاف على المرضع والحامل من حيث الإرضاع والحمل، من حيث الإرضاع والحمل. أما إذا خشيت ضررا أو نحو ذلك لسبب آخر فليست لأنها مرضع وليست لأنها حامل، نحن نتكلم الآن لأنها مرضع ولأنها حامل. فإذا خشيت بسبب حملها، بسبب حملها أو خشيت بسبب إرضاعها، خشيت على نفسها جاز لها أن تفطر. ما هو الذي تخشى على نفسها؟ قال ضرا بدا، يعني مشقة ظاهرة، ضرا بدا يعني مشقة ظاهرة. ضابط هذه المشقة الظاهرة هي المشقة التي جوز للمريض أن يفطر بسببها، يعني أن تخشى على نفسها فوات النفس أو فوات العضو أو فوات منفعة العضو أو زيادة ألم أو حصول شيء، حصول شيء في عضو ظاهر. إذا حصل، إذا حصلت هذه المشقة، إذا خيفت هذه المشقة، إذا خيفت هذه المشقة على الحامل بسبب الحمل أو على المرضع بسبب الإرضاع جاز لها أن تفطر لأنها كالمريض. وإما أن يكون الخوف على الرضيع أو الحمل، يخاف على الرضيع بأن يتضرر بسبب الصيام كأن يقل اللبن فيتلف أو يشق عليه، ويخاف على الحمل بأن يسقط بسبب الصيام، فهذا خوف، خوف على الحمل على الغير كذا، خوف على الرضيع. وفي هذه الحالة أيضا يجوز لها أن تفطر، وأولى من ذلك إذا اجتمع الخوف على الاثنين، إذا خيف على الحامل والمحمول وعلى المرضع والرضيع كذا، إذن فيجوز لها الإفطار في الحالات الثلاث، يجوز لها الإفطار في هذه الثلاث. ويجوز لها الإفطار عند ابن حجر مطلقا، يعني سواء كانت متعينة لهذا الإرضاع أو غير متعينة، يعني وجدوا غيرها أو لم يجدوا غيرها، سواء كانت متبرعة أو بأجرة، أو بأجرة ما دامت مرضعة فإنه يجوز لها أن تفطر إذا حصل هذا الخوف بلا قيد. لكن يفترقان في مسائلنا، يفترقان في أن من خشيت على نفسها فإنها تفطر وتقضي ولا فدية، لأنها مثل المريض، المريض رخص له الشارع في أن يفطر ثم أوجب عليه بعد ذلك إيش أن يقضي، قال فعدة من أيام أخرى، وهذه مثل المريض، ما دام الخوف على نفسها فهي مثل المريض، فعليها الفطر ولا قضاء، فعليها القضاء ولا فدية. أما إذا خشيت على الغير فقط، تمحض الخوف على الحمل فقط أو على الرضيع فقط، فهذه أفطرت لمصلحة الغير، أفطرت لمصلحة الغير، فتفطر وتقضي ومع القضاء الفدية. قال ويوجب القضاء دون الافتداء، يعني إذا كان على نفسهما كما قال منه على نفسهما ضرا بدا، ويوجب القضاء دون الافتداء. ومفطر لهرم لكل يوم، هذا السبب الثاني من أسباب الفدية، السبب الثاني من أسباب الفدية. السبب الأول أين؟ ها؟ الحامل المرضع، السبب الأول الحامل المرضع. السبب الثاني من أسباب الفدية الهرم، الشيخ الكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه، فهذا يفطر، يفطر للآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، على تفسير ابن عباس يطيقونه كما في القراءة الأخرى يطوقونه أي يكلفونه فلا يطيقونه، فهذا فرضه، فرضه الفدية، الله عز وجل كلفه بالفدية ابتداء ولم يكلفه بالصيام ثم نقله من الصيام إلى الفدية، ففرضه الفدية ابتداء، واضح؟ فيلزمه أن يطعم عن كل يوم مسكين، عن كل يوم مسكين، كم لهذا المسكين؟ قال مد، مد لكل يوم، مد المد السابق الذي سبق في الزكاة، في الزكاة، في زكاة الفطر. والعبرة يعني أي بلد، لما نقول من غالب القوت هنا، العبرة بالبلد الذي هو فيه عندما خوطب، عندما خوطب كما مرة، أي في وصف هذا المد فيما مضى أنه مد من غالب قوت البلد كما مرة، بلا قضاء صوم، يعني إذا تمكن من الصوم، إذا تمكن من الصوم بعد ذلك فإنه لا يلزمه القضاء، فإنه لا يلزمه القضاء. لما؟ قلنا لأن فرضه ابتداء الفدية، فرضه ابتداء الفدية وليس الصوم ثم نقل بعد ذلك له الفدية حتى نقول تبين بعد ذلك أنه قادر على الصوم بلا قضاء صوم. إذن مضى معنا الآن من أسباب، من أسباب الافتداء من؟ الحامل المرضع، ها؟ الحامل المرضع متى؟ على الجنين. إذا خافتا، إذا تمحض الخوف على الغير، إذا تمحض الخوف على الغير، وهذا سيأتينا في البيت التالي الآن. والحالة الثانية المفطر لهرم أو لمرض لا يرجى برؤه. قال والمد والقضاء لذات الحمل أو مرضع إن خافتا للطفل. المد والقضاء، أما القضاء ففي كل حال، لكن أفادنا هنا فقط في مسألة وجوب الفدية. قال والمد لذات الحمل أو مرضع إن خافتا للطفل، يعني إذا كان الخوف للطفل وحده، واضح يا جماعة؟ وبقي سبب لم يتعرض له في الأبيات في لزوم الفدية أو الكفارة، وهي كفارة تأخير، كفارة التأخير. من أفطر في رمضان، من أفطر في رمضان ولم يقضي حتى دخل رمضان التالي، حتى دخل رمضان التالي أو حتى فاته زمن التدارك، فإنه بعد رمضان التالي يقضي ما فاته من الصيام ويطعم عن كل يوم مسكين، يطعم عن كل يوم مسكين عملا بفتوى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، إلا إن كان التأخير لعذر، كأن دام العذر إلى أن جاء رمضان التالي فإنه بعد رمضان يقضي ولا فدية، أو كان جاهلا أو ناسيا يقضي ولا فدية، لكن الأصل عند عدم العذر أنه تلزمه الفدية مع القضاء، وتتكرر هذه الفدية عند الشافعية بتكرر السنين، يعني لو أخر سنة لزمه عن كل يوم مسكين مع القضاء، فإذا أخر سنتين لزمه عن كل يوم مسكينان مع القضاء، وهكذا يتكرر بتكرر السنين. لا، القضاء واحد بس، القضاء يوم، إنما تتكرر الكفارة فقط، الأمداد. الفتوى شيخ بس الدليل بس فتوى الشيخ، نعم، الدليل على هذه المسألة، يقول ايش الدليل على لزوم كفارة التأخير؟ فتوى ابن عباس يقولون هم لا يعلم لها مخالف، لم يعلم لها مخالف. وبهذا نكون انتهينا مما يتعلق بمسائل الصيام. قال رحمه الله تعالى: بالاعتكاف. خلونا نخلص اليوم. بس ما عندي من المباراة. ها؟ يعني ما الفرق بين هذا اللي تخاف على نفسها والطفل اللي تخاف على نفسها، يعني على حمل هذا؟ يقول: ما الفرق بين من تخاف على نفسها فقط أو تخاف على نفسها والطفل؟ وسائل الحمل وحده. أيوة. الحمل نفسها. لا، كيف ما فيش فرق؟ الفرق بينهما كالليل والنهار، كالليل والنهار. المرأة لما تفطر بسبب الخوف على نفسها هي فقط، فالمسألة عندكم واضحة، أفطرت لأنها مريضة الآن في حكم المريض، كذا المريض يجوز له أن يفطر، وإذا أفطر ما الذي يلزمه؟ القضاء فقط. قال الله عز وجل: فعدة من أيام أخر، هذا الفرض، فعدة من أيام أخر. فإذا خشيت على نفسها هي، تلف نفسها أو تلف عضوها أو حصول شيء فيها، هذا كله خوف على نفسها كذا، فهي في هذه الجزئية مثل المريض، مثل المريض، ففرضها فرض المريض، واضح؟ إذا خشيت على نفسها هي، ومع هذه الخشية على نفسها خشيت على الطفل، خشيت على الطفل، فهل تغير الحال؟ هي أفطرت لصالح من الآن؟ لصالح نفسها، لكن حصل مع هذا مصلحة للغير، كذا؟ فهي تشبه، لا تزال تشبه المريض، عليها الفدية، عليها القضاء ولا فدية، لأن الله عز وجل قال: فعدة من أيام أخر. أما إذا خشيت على غيرها فقط، كانت حامل، فإذا صامت هي لن تتضرر بشيء، هي لن تتضرر بشيء، لكن الحمل سيسقط، فالخشية هنا على من؟ على غيرها. فهل تشبه المريض؟ هي لن تشبه المريض، لأنه ليس عليها هي مشقة، إنما المشقة حاصلة على الغير، فهي إن أفطرت الآن أفطرت لمصلحة الغير، واضح؟ أفطرت لمصلحة الغير، ومن أفطر لمصلحة الغير لزمه القضاء والفدية، واضح؟ لكن شرط هذا، شرط الفدية عندهم على المذهب أن يحصل الارتفاق الاثنين، أن يحصل الارتفاق بالفطر الاثنين لشخصين، واضح؟ فإذا كان هذا الغير ممن لا يحصل له الارتفاق، يعني ليس إنسانا، ليس إنسانا، شخص رأى مال غيره سيتلف فاحتاج إلى أن يفطر لينقذ هذا المال، حريق مثلا أو نحو ذلك، فهو يحتاج إلى أن يفطر لينقذ المال من الاحتراق، فالآن هو يفطر لمصلحة الغير، كذا؟ يفطر لمصلحة الغير، يفطر لمصلحة الغير، لا تلزمه الكفارة، يقولون لا تلزمه الفدية، يلزمه القضاء فقط. لما؟ قالوا لأنه لم يرتفق بالفطر شخص آخر، لم يرتفق بالفطر شخص آخر، إنما تلزم الكفارة إذا حصل ارتفاق بهذا الفطر لشخص آخر، واضح؟ كالحمل، الحمل يحصل بالارتفاق لشخص آخر ولا لا؟ والرضيع يحصل الارتفاق لشخص آخر أم لا؟ وهكذا الغريق، لو أنه أراد أن ينقذ غريقا فأفطر لإنقاذه، حصل ارتفاق الغريق أم لا؟ بخلاف المال، واضح؟ المال لا يحصل له ارتفاق. العبادات في الغالب، العبادات في الغالب مبناها على ما وردت به الشريعة، واضح؟ ما كنا نعلم أصلا أن المرضع والحامل يلزمها مع القضاء فدية لولا ورود الأثر، لولا ورود الأثر، ومن فرق بين هذا وهذا إنما هو الشارع، فأوجب على الإفطار لمصلحة الغير فدية مع القضاء، ولمصلحة النفس أوجب القضاء فقط. قال رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف سنة، وإنما يصح إن نوى بالمسجد المسلم بعد أن ثوى لو لحظة، وسنة يوما يكمل وجامع، وبالصيام أفضل وأبطل إن نذر التوالي بالوطئ واللمس مع الإنزال، لا بخروج منه بالنسيان أو لقضاء حاجة الإنسان أو مرض شق مع المقام والحيض والغسل من احتلام والأكل والشرب أو الأذان من راتب والخوف من سلطان. الاعتكاف في اللغة اللزوم. قال أن نبرح عليه عاكفين، يعني ملازمين لعبادته، وهو هنا اللبث في المسجد من شخص مخصوص، يعني من توفرت فيه أهلية العبادة من شخص مخصوص بنية. حكمه قال سنة، يسن الاعتكاف في سائر الأزمان وهو في رمضان أولى وأفضل، وفي العشر الأواخر أفضل. سنة لفعله صلى الله عليه وسلم. وإنما يصح سنة ولا يجب إلا إذا نذر، فإذا نذر صار واجبا لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ولأمره صلى الله عليه وسلم لعمر أن يفي بنذر الاعتكاف. وإنما يصح إن نوى بالمسجد المسلم بعد أن ثوى لو لحظة. يقول: يصح الاعتكاف إن حصل بنية في المسجد من مسلم مع حصول لبثين، فهذه شروط أربعة ليصح معها الاعتكاف. أولها النية، فلا يكون معتكفا إلا إذا نوى اللبث في المسجد بنية التقرب، لأنه عبادة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. بالمسجد، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وأنتم عاكفون في المساجد، فلا يصح الاعتكاف في غير المسجد، ولا يشترط في هذا المسجد أن يكون جامعا، يصح في المسجد الجامع وفي غير الجامع، إلا أنه في الجامع أولى حتى لا يحتاج للخروج الجمعة، والمسلم خرج به الكافر، فلا يصح الاعتكاف من كافر. وشرط هذا المسلم أن يكون أهلا لهذه العبادة، أن يكون أهلا لهذه العبادة، فلا يصح ممن لا يصح مكثه في المسجد، فيصح ممن لا يصح مكثه في المسجد، لأنها عبادة محلها المسجد، فالحائض والجنوب لا يصح منهما. وشرط هذا المسلم أن يكون عاقلا لتصح هذه العبادة بعد أن ثوى لو لحظة، يعني لا بد من اللف في المسجد ولو لحظة، ولو لحظة، لأن هذه اللحظة اعتكاف لف. ولا يشترط عند الشافعية أن يبقى في المسجد يوما، يصح يوم وبعض يوم، ومن صائم ومن غير الصائم، خلافا لكثير من أهل العلم الذين يشترطون وقوعه يوما من صائم. وسن يوما يكمل خروجا من الخلاف. وجامع، يعني وسن أن يكون بالجامع لما سبق وأن ذكرنا، حتى لا يحتاج الخروج من المسجد. وبالصيام أفضل، يعني ويستحب أن يكون صائما خروجا من الخلاف. وأبطل إن نذر التوالي بالوطئ واللمس مع الإنزال. مبطلات الاعتكاف. مبطلات الاعتكاف. قبل أن نتكلم عن مبطلات الاعتكاف نحتاج أن نتصور أنواع الاعتكاف. الاعتكاف نوعان: اعتكاف منذور واعتكاف متطوع به. اعتكاف منذور واعتكاف متطوع به. الاعتكاف المتطوع به، الاعتكاف المتطوع به يبطل بما سيأتينا من المبطلات. يبطل شخص تطوع بأن يعتكف عشرة أيام في المسجد، عشرة أيام تطوع من غير نذر، فهذا إذا حصل شيء من هذه المبطلات التي تأتينا، ما مضى من اعتكافه صحيح، ما مضى من اعتكافه صحيح، إلا أنه إذا أراد أن يرجع إلى الاعتكاف بعد زوال ذلك المبطل، فإنه يحتاج للنية فقط. يحتاج للنية فقط. نصور المسألة: شخص نوى أن يتطوع باعتكاف 10 أيام، بعد 5 أيام خرج من المسجد وجامع زوجته، جامع زوجته، هذا حصل في اعتكافه مبطل وهو الجماع. ماذا نعني بالإبطال هنا؟ ماذا نعني بالإبطال هنا؟ نعني أن تلك النية التي نواها في الاعتكاف الأول فسدت، النية تلك فسدت، أجره عن 5 الأيام الماضية باقٍ باقٍ. وإذا احتاج أن يعتكف 5 الثانية، إذا احتاج أن يعتكف 5 الثانية فيحتاج إلى تجديد النية، لأن النية الأولى بطلت فيحتاج إلى نية جديدة، واضح؟ ولا يلزمه شيء، ولا يلزمه شيء، سواء أتم الاعتكاف الذي بقي أو لم يتمه، لأنه متطوع، والمتطوع عمير نفسه، وله أن يقطع ما شرع فيه من النوافل كما سبق معنا من قبل كذا. إذن يحتاج عند زوال المفسد يحتاج فقط إلى ماذا؟ إلى تجديد النية فقط. أما الثاني هذا الذي سنتكلم عنه نحن هنا، وهو من نذر، من نذر الاعتكاف ونذره متواليا، ونذره متواليا، نذر أن يعتكف 10 أيام متوالية، هذا إذا حصل المبطل، إذا حصل المبطل ماذا نقول له؟ نقول له ما مضى من اعتكافك لك أجره، ما مضى من اعتكافك لك أجره، يعني ما حبط هذا العمل، ما حبط، فالأجر حاصل، لكنك لم تفي بالنذر، لأنك نذرت 10 أيام متوالية وقد أفسدت هذا التوالي، أفسدت هذا التوالي بالمبطل، فعليه أن يفي بهذا النذر فيستأنف العدد من جديد بنية، استأنف العدد من جديد بنية. وضح لكم أن الفرق الآن بين المتطوع والناذر، فالكلام الآن عن الناذر. قال وأبطلوا إن نذر التوالي بالوطء، يعني أبطلوا الاعتكاف بالوطء، لأن الله عز وجل يقول ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، واللمس مع الإنزال، يعني وأبطلوه باللمس، لكن شرطه أن يصاحبه، أن يصاحبه إنزال، فإن لم يصاحبه إنزال لم يبطل، واللمس مع الإنزال، مع إنزال من، نعم، واللمس مع الإنزال لا بخروج منه بالنسيان، إذا خرج ناسيا فإنه لا يبطل التوالي. نعم، هو الكلام عن الاعتكاف، خرج من المسجد يعني من مكان الاعتكاف وهو المسجد، لا بخروج منه بالنسيان، يعني إذا خرج من المسجد ناسيا اعتكافه ثم تذكر فعاد فإن هذا التوالي لم ينقطع، لعموم الأدلة الدالة على رفع المؤاخذة على الناس، أو لقضاء حاجة الإنسان، إذا خرج من الاعتكاف لقضاء حاجته من بول أو غائط فإن هذا مما لا بد منه، مما لا بد منه. فكأنه لما نذر، كأنه لما نذر الاعتكاف استثنى هذه المدة، لأن هذه مدد لا بد منها، أو لقضاء حاجة الإنسان، أو مرض شق مع المقام، إذا مرض مرضا يشق معه المقام في المسجد، يشق معه المقام يعني بحيث يتأذى هو بنفسه المريض، أو يتأذى المسجد لأن يخاف تلويث المسجد، فهذا مرض تشق الإقامة معه في المسجد فهو عذر، إذا خرج فرجع ما عليه إلا أن يتم ما سبق. والحيض والغسل من احتلامه، والحيض إذا حاضت المرأة انقطع اعتكافها، انقطع اعتكافها ولزمها الخروج من المسجد، لا يحل لها البقاء في المسجد كما سبق معنا من قبل كتاب الطهارة، لكن المرأة إن كانت نذرت زمانا ينقطع فيه الحيض عادة، يعني يمكن أن تبقى فيه طاهرة من دون حيض، إذا حصل لها الحيض خلال هذه المدة قطع هذا التوالي، لأنه يمكنها أن تؤدي هذا النذر مع عدم حصول هذا القاطع. أما إذا نذرت مدة لا تخلو من حيض، مدة لا تخلو من حيض، يعني مثلا نذرت أن تعتكف شهرا، نذرت أن تعتكف شهرا وهي عادة لا يخلو شهرها من حيض وطهر، واضح عندكم المسألة؟ فهذه إذا حصل الحيض، إذا حصل الحيض قلنا خرجي من المسجد، فإذا انتهى الحيض تأتي المسجد وتكمل ما بقي عليها من الاعتكاف وتقضي فترة الخروج للحيض. لكن الذي استفادت هنا أن الحيض هذا لم يقطع ماذا؟ التتابع. لم يقطع التتابع. لما لم يقطع التتابع؟ لأنه عذر سيحصل ثانيا وثالثا ورابعا. لن تتمكن من الوفاء بالنذر لو لم نقل بأن الحيض هذا لا يقطع التتابع، لأنه في الشهر الثاني سيحصل نفس العذر، وفي الثالث هكذا، وفي الرابع هكذا. والغسل من احتلام، أي إذا أجنب في المسجد، إذا أجنب في المسجد فإنه يحتاج الخروج الغسل من الغسل من الاحتلام، وهذا لا يقطع التتابع سواء أمكنه أن يغتسل المسجد أو لا. والأكل والشرب، يعني والخروج للأكل أو الشرب، لأنه مما تدعو إليه الحاجة. والأكل والشرب ولو تمكن من أن يأكل في المسجد، يعني لو وجد شخص يأتيه بالأكل إلى المسجد وتمكن من أن يأكل في المسجد، فإنه لا يزال يرخص له في الخروج للأكل. لما يقول الفقهاء؟ لأنه ربما يتأذى من الأكل في المسجد، لا يليق به أن يأكله في المسجد، فيحتاج أن يأكل في بيته. أما الشرب فإن تمكن أن يشرب في المسجد فلا، لأنه لا ينافي المروءة. فإذا احتاج إلى أن يخرج للشرب خرج. أو الأذان من راتب، يعني إذا احتاج الإمام المؤذن الراتب أن يخرج من المسجد ليؤذن على المنارة المنفصلة عن المسجد. أما التي داخل المسجد، التي داخل المسجد بابها إلى المسجد، فهذه من المسجد للراتب ولغير الراتب أن يخرج إليها. أما المنارة المنفصلة عن المسجد فرخص للمؤذن الراتب، لأن هذا كالمستحضر عند النية، كالمستحضر عند النية، لأنه يعلم بأنه مؤذن وأنه يؤذن للناس على الدوام، فهذا عذر مسوغ الخروج. والخوف من السلطان، إذا خاف من السلطان أن يحبس أو يظلم أو يطلب منه حق لا يستطيع الوفاء ونحو ذلك، فيجوز له أن يخرج من المسجد إلى أن يزول هذا الخوف، ثم يرجع إلى المسجد، وهذا لا يقطع التتابع. لا، المدد هذه يقضيها، المدد هذه يقضيها، يعني إذا خرج لعذر رجع وقضاه. الكلام فقط عن ماذا؟ عن أن هذا النوع من الأعذار لا يقطع التتابع. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.